الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها هذا ودخلنا فيما مضى من هذه الجزء احكام الاعراب وقسمناه الى قسمين واقسام قسم نوعان قسم يعرب بالحركات وهو الاصل وقسم يعرب بالحروف فاما القسم الاول فقد انتهينا منه سابقا وهو انه اربعه انواع ثم استثنى من ذلك جمله ثلاثه اشياء ثم تكلمنا عنها ثم انتقلنا الى النوع الثاني وهو ما يعرب بالحروف وما يعرب بالحروف اربعه انواع المثنى وما الحق به جمع المذكر السالم وما الحق به وكذلك الاسماء السته والامثله خمسه اربعه وقد اخذنا مع امثلتها بما مضى ووصلنا الى قوله وسته الاسماء اخذنا المثنى ومثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها والمقصور ما بعدها فرات الزيدين رائد الزيدين والجمع جمع الذكر السالم وما الحق به العرب يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المقصور ما قبلها والمفتوح ما بعدها مرات الزيدين رأيت الزيدين بعكس المثنى ونون مجمع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق قال والثالث هو الأسماء الستة وتقدم يعني بيانها وستة الأسماء وستة الأسماء بالواو ارفعا بالآن ينسبا وباليجر معا وستة الأسماء والأسماء الستة الأسماء الستة وهي أب أب حم عم وذو وفو هذه ارفعها بالواو ارفعا ارفعنها ارفع بالواو ارفعا ارفعن من التوكيد الغبيرة قلبت ألفا للوقف ارفعن بالألف انصبا عن بالواو ارفع بالألف انصبا وتنصب وهي وتنصبها بالألف بالألف وأبونا شيخ كبير هذا مرفوع بالواو إن أبانا لفي ضلال مبين هذا منصوب بالألف وبالياء جرور وبالياء جرورها جرها بالياء تجر بالياء يعني جر بالياء و بأمرت بأبيك وكذلك معا هذا أي كلها الجمع أنواع الستة كلها تجمع أو ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ثم هذا الإعراب الذي ذكرناه أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء له شرط وإليه أشرت بقولي والشرط أن تضاف والشرط أن تضاف وشرط إعراب هذه الأسماء الستة بالحرف الحروف وهي الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر شرطها أن تضاف أن تضاف مضافتها وأبونا أضيف إلى نا أبوك أباك بأبيك وإذا أضفت ترفع تعرف هذا الإعراب أما إن خلت أما إذا لم يكن لا إضافة بأن جلدت على الإضافة، يعني كما في قوله تعالى وله أخ وله أخ، انخلت بالحركات الظاهرات اتصلت، أي إعرابها يكون بالحركات الظاهرة وله أخ، يعني إن له أبا شيخا كبيرا، أبا ما في إضافة، أبي شيخا كبيرا، يعني فإذا لم تضاف تعرف بالحركة الظاهرة لا بالحروف، هذا هو شرطها. ثم شرط إضافتها أن يكون لغير الياء، لغير ياء المتكلم، ولذلك قال كذا لغير الياء أن تضاف، ومن شرطها أن تكون إضافتها المذكورة لغير ياء المتكلم. فأما إن أضيفت إلى المتكلم فيختلف إعرابه عن هذا، وهذا معنى قولي وإنه أي أضيفت إلى المتكلم مقدرا والوافى، أي إعرابها يكون مقدرا على ما قبل ياء المتكلم، أبي يعني هذا أبي، هذا أبي، هذا مبتدع، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، من دار من دار من عدم فيها صغار محادثة في حركة مناصر أبي، وكذلك في النصب في حالة النصب، وكذلك في حالة الجر والوافاء إعرابها بالحركات المقدرة، إن تجمدت عن الإضافة تعرف بالحركات الظاهرة كما مثلنا، وإن أضيفت إلى المتكلم تعرف إعرابا تقديريا على ما قبل ياء المتكلم. يعني هذه هذان شرطان، أولا أن تكون مضافة، ثانيا أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم. الشرط الثاني كذا تقومها مكبرة وأن تكون مكبرة أن لا تصغر، يعني أظن حمون هذه كلها مكبرة ليس مصغرة، وإن تصغرها اجعلها بظاهر ومن الحقيق بذلك الحركات الظاهرة لا صغيرة. هذا أبي زيد رأيت أبي زيد، مررت بأبي زيد تكون بالحركات الظاهرة إذا كان مصغرا، إذا شرطها تكون مكبرة شرط الثاني. نعم هذا ثم مثال نحو أبيك كذا إن تفردي أيضا، ومن الشرط أيضا مع كونها مكبرة أن تكون مفردة لا تثنى ولا تجمع، لا تثنى ولا تجمع، فإن تثنى أما إذا ثنيت يعني أو تجمع أو بجمع تردي أو جاءت يعني بجمع الذكور بصيغة جمع الذكور ماذا كيف إعرابها مثل المثنى في الأول، إذا ثنيت تعرف إعراب المثنى وعربت أي وعربت أو ما جمع أو مثل الجمع الثاني، إذا ثنيت تعرف إعراب مثنى، وإذا جمع تعرف إعراب جمع الذكور، لا تعرف إعراب ما تقدم، وهذا هو الحق فيها. وقال كذا فإن تثنى أو تجمع أو بجمع تردي مثل المثنى وعيبة، فيتعرف إعراب المثنى ترفع بذلك وتنصب وتجر بالياء وهكذا، وكذلك بالجمع لا فعلت إذا جمعت بلفظ جمع وتجمع كذلك أيضا، آباؤهم جمع مضيئ جمع تكسير آباؤهم هذا، فجاء آباؤك مررت بآبائك رأيت آباءك وإخوانك، إذا جمعت فسرت جمع التنصيب، وكذلك جمع التصحيح، فجاءني أبونا وأخونا ناس مثله، جاءني أبونا وأخونا تعرف إعراب جمع يعني الجمع المذكر السالم، وإذا جمعت جمع تكسير إعراب المفرد. قال فدام من الشروط ان لا تنسب. ايضا من الشرط شرط اخر وهو ان لا تكون منسوبه الى ياء النسبه, لا ان لا يلحق بها ياء النسبه, يعني ان لا تنسب للياء. فان بالعلاقات يعرفت ان لا تنسب الى ياء النسب فان ذلك تعرف اعراب ماذا؟ اعراب ظاهر, يعني انها وإن بالحركات غالبا. وهذا من الشروط أن لا تنسب, يعني بقي مما ذكر من الشروط خامس وأن تكون غير منسوبة للياء. فلو نسبتها إلى الياء يعني فقلت هذا أبوي وأخوي غالبا في الحركات الظاهرة على ياء النسبة, على ياء النسبة أبوي أخوي بياء النسبة وليس ياء متكلم أبوي, إنما هو أبوي وأخوي فعرفوا على ياء النسبة, وإنما لم يذكره في الأصل فأكثر النحويين لأن شرط الإضافة مغن عنه. وقد نظمت ذلك بقولي هذا ليس من المثل إنما هو من الشرع يعني البيتان. قال ماذا؟ إذن عرفنا من هذا أن شروطها ماذا؟ شروطها إعراب الأسماء الستة بالحروف هذه المذكورة, أولها أن تكون مضافة, الثانية أن تكون إضافتها إلى غيرها متكلم, الثالث أن تكون مكبرة, الرابع أن تكون مكبرة إلى تصغر يعني معهم إلى تصغر, والخامس أن تكون مفردة, فإن جمعت أو ثنيت تعرف إعراب المثنى وإعراب الجمع سواء كان جمع تكسير للحركات الظاهرة أو جمع مذكر سالم للحروف بالواو والياء وهكذا تعرف هذه الأسماء. إذن عرفنا انتهينا من البحث عن الأسماء الستة, ثم هذه الأسماء الستة ليست مجمعا عليها وإنما هي يعني المجمع عليها هي خمسة والسادس في خلاف, وإليه أشرت بقولي والأفصح الهان بنقص, والأفصح في الهان أن يكون منقوصا أي محذوف الآخر, هان هان هذا هانك هانه بدون واو يعني أفصح من هانه بالواو يعني بالهان بنقص فاستمع أي لما يقال وهو, ثم فسر ذلك النقص بحذف آخره. والإعراب بحركات نونه صواب, وعلى ذلك يكون إعرابه صوابا بالحركات الظاهرة, هذا هنون هذا هنوك هناك رأيت هناك هناك مررت بعينك مثلا, هذه الأشياء تكون بالحركات الظاهرة عند النقص, والنقص في هذا الأخير أحسن يقول المالك, والنقص في هذا الأخير أحسن, وفي آية متالية يندر وقصرها من نقص الناشر يقول في عدها. لذاك بعضهم يراها خمسة, ولذا لما كانت هذه اللغة أفصح من الإعراب بالحروف يعني عد الأسماء خمسة لا ستة, لكن من حفظ أعلى نفسه, لكن من حفظ هذه اللغة أعلى نفسه على من لم يحفظها, كما يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالذين أثبتوا من النحاة أنها تعرف بالحروف هم على قوة, لأن السماع ورد عن العرب بذلك وإن كان قليلا, هذا هو المعنى يعني معناه الذي حفظ, ولذلك ابن عجر جعلها خمسة, وما صاحب متمم جعلها ستة كما قال ابن مالك وغيره. فهذا أولى من حفظ حجة على من لم يحفظ على نفسه أي القوة حجته معنا. قال هذا خلاصة إعراب الأسماء الستة. ثم وهذا هو انتهينا, ثم بقي الذي يليه وهو الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة هي أفعال يعني تأتي أوزانا لما يوزن بها، لذلك تسمى أمثلة الخمسة، الأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة. بعض الناس ما يفرق بين هذا وذاك. الأسماء الخمسة وهي ما تسمى خمس الأسماء ستة انتهينا منها. الأمثلة الخمسة، المسألة الرابعة مما يعرف بالحروف الأمثلة الخمسة، وهي أفعال الخمسة، وإنما تم سموها أمثلة لأنها موازين ووزن بها أفعال كثيرة. والخمسة الأمثلة المشهورة إن تبتغي حدودها المستورة، والخمسة الأمثلة أي الأمثلة الخمسة هذا، والخمسة الأمثلة عليه، والخمسة الأمثلة المشهورة عند النحاة إن تبتغي حدودها، إذا تريد حدها وتعريفها المستورة في كتب النحاة قل. ماذا تقول؟ كل مضارع غدا متصلا بألف اثنين فلن ينفصلا، هو كل فعل مضارع اتصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهذه خمسة، وذلك لأن الألف يشمل اثنين، الغائب يعني يضربان، والمخاطبين والمخاطب تضربان، وكذلك أيضا يضربون تضربون بالتاء والياء، فهذه أربعة، تضربين يا المخاطبة واحدة بالتاء تضربين، فصارت خمسة، صارت أمثلة الخمسة أمثلة أفعال. وهذا معنى قولي كل مضارع غدا متصلا بألف اثنين، ثم مثاله فلن ينفصلا، لن ينفصلا، ينفصلان لن يعصبا ينفصلان، وهذه بجنون للناس لن ينفصلا، فهذا من أمثلة الخمسة واحد. وتفعلان كذلك أيضا مثله تفعلان تنفصلان، تنفصلان أو بواو الجمع أو اتصل بواو الجمع فجاء أو جاء بواو الجمع فيفعلون، يعني يضربون يأكلون، ويتفعلون مع بالتاء مبدوعا بالتاء مبدوعا بالياء مبدوعا بالتاء أيضا، تفعلون تأكلون تضربون تقرؤون وتفعلون ويفعلون يضربون يأكلون، هذه المخرجة، وتفعلون المخرجة كذلك يفعلون تفعلون المخرجة، مثالين، مثال مبدوع بالياء ومثال مبدوع بالتاء، أو ياء المخاطبة، وهذه الخامسة ياء المخاطبة، يعني تفعلين، وهذا تفعلين وزنها تفعلين ترفعها وتثبتن النون، أو ياء المخاطبة. إذا عرفنا من هذا أمثلة هي ثلاثة، ألف اثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، هي ثلاثة، لكن عند التفصيل تكون خمسة، وذلك أن ألف الاثنين يشمل ما بدأ بالتاء وما بدأ بالياء اثنين، وما اتصل بواو الجماعة يشمل اثنين، ما بدأ بالياء يفعلون، وما بدأ بالتاء تفعلون، أربعة، وبقي الخامس وهو ما كان متصلا بياء المخاطبة وهو واحد تفعلين، فهذه كلها يعربها ما هو ترفعها، أي ترفع هذه الأمثلة الخمسة، يعني وتثبتن النون، أي على كونك مثبتا للنون فيها، تفعلون تقومون تصلون، وهذا ترفعها بثبوت النون، أي رفعها يكون بثبوت النون، ونصبها بحذفها، ونصبها يكون بحذف تلك النون التي كانت علامة للرفع، كما في المثال الأول فلن ينفصلا، أصل ينفصلان، حذفت النون لماذا؟ لنون الناصب، وبحذفها كالجزم، أي كما يحذف عند الجازم، عند الجازم، فتبحث المثل أي أمثلتها لها بحذف، أي بضبط وإتقان، لها أمثلة خاصة بها فاستفدها، ويعني ولا خفاء بذلك. وماذا؟ هكذا إعراب الأمثلة الخمسة. إذا عرفنا أن مما يعرف النوع الرابع أو القسم الرابع مما يعرف بالحروف الأمثلة الخمسة، وإعرابها يكون، وما معنى الأمثلة الأمثلة الخمسة هي كل فئة مضارع اتصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا تعرفها. ثم ما هو إعرابها؟ إعرابها يكون رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذف ذلك النون. هذا يعني خلاصة هذا الإعراب الذي هو ما يعرف بحروف تنبيه. هذا تنبيه معناه لغة الإيقاف بالشيء، الإيقاف يسمى تنبيه. واصطلاحا الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا بما تعرف، الذي أجملناه بما مضى فصلناه بما مضى نجمله الآن، يعني إجمالا مما قبله كان معلوم بالتفصيل، يعني نعطيه حكما حتى يتقرر برد الله. يعني قال قلنا صلب موضوع أو موضوع علم النحو وباب الإعراب أول وآخر، فكل ما عداه خادم له، أو ما يقول مقدمة أو ما يقول متمم أو ما يقول بيان الشروط وما إلى ذلك، فلذلك يكرر معه ليتقرر في ذهن الطالب فمسائله تتقرر مسائله لذن الطالب. ثم هنا هذا التنبيه علم مما قد مضى واتضح علامة الإعراب عند الفصحى 14، علمنا مما باب الإعراب إلى الآن بهذه الأنواع والتفصيلات والتدليلات والتمثيلات كلها، علمنا أن الإعراب علامة الإعراب عند العرب الفصحى يكون 14 علامة، زائد عليها 14 علامة. فمنها وهذه تنقسم ناقصين، فمنها الأربع أصولها، أي من تلك 14 الأربعة منها أصول وما عداها يكون فرع عليها. وأصولها تلك الإعراب عندهم تكون أربع أصولها، فضمة تتبع لماذا؟ للرفع. إذن ما هي الأربعة التي تكون أصولا؟ الضمة للرفع، الرفع يكون بالضمة على واحد، والفتحة للنصر، الفتحة تكون للنصر علامة للنصر، فذلك الجر كسرة، الثالث يعني الكسرة تكون للجر، وللجزم خذا سكونه، هذا الرابع وهو الأخير في الأصل من الأصول يكون السكون، سكون الحرف هذه أصول. إذن عرفنا من هذا أن علامات الإعراب 14 علامة، ومنها الأصول 4، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر أو للخفض على واحد، والسكون للجزم، هذه 4. وعشرة ومن عشرة من 14 فروعها، أي فروع هذه 4، لأن الحروف التي نذكرها يعني كلها تتولد من هذه الأصول 4. قال ثلاثة والضمة مدفوعة، إذن ماذا؟ من هذه العشرة الثلاثة تكون تابعة للضم، تابعة للضم. الضمة من الأصول الأول هو الضمة، وله فروع ثلاثة فيكون مع الأصل 4. إذن وقد سبق لنا فيما مضى للرفع 4 علامات، للرفع 4 علامات، وعقد مشينا. إذن ثلاثة لكون تكون للضمة متبوعها ضمة، وضمة متبوعها أي تتبع الضمة، إذن صار مع الأصل 4. إذن علامة الرفع للرفع 4 علامات، الضمة ضمة هذه، والواو والألف والنون هذه 4، وأربع من فتحة تنون، 4 من هذه العشرة تكون نائبة عن الفتحة، ومع الفتحة تكون 5. وقد سبق لكم وللنصر 5 علامات، يعني مع الأصل الفتحة هي الأصل، والأربعة فرع عليها، الأربعة فرع عليها، فتحة تنون. إذن أخذنا ماذا؟ 4 و 4 8 فتعال تنم. ثم ثنتان من تلك الكسرة تأم، من تلك الفروع تكون اثنتين، لماذا؟ يكون نيابة نائبا عن الكسرة، يعني وهي يعني يربع عن اثنان. ولذلك قلنا يعني للخفض وللخفض ثلاث علامات، أي مع الأصل الكسرة في الأصل وثنان ترعاني عليها، وواحدة منوعة السكون، وواحدة من هذه العشرة نائب لا يكون سكونا، إذن أصل سكون والنائب عنه هو الحرف يكون نائبا عنه. فإذا عرفنا أن هذه الإجمال أن علامات الإعراب أربعة علامة، أربعة منها أصول وعشرة منها فروع، وقد قسمناها يعني أضعلي. والأصول هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه الأصول، ويتفرع عنها هذه العشرة. فالضمة لها ثلاث علامات مع الأصل تكون أربعة، والفتحة لها أربع علامات مع الأصل تكون خمسة، والكسرة لها ثلاث علامات، والخفض أو الجر له ثلاث علامات مع الأصل فتكون يعني ثلاث علامات، وأما السكون أو الجزم يكون له واحد، الأصل ثم الفرع والحذف فيكون اثنين. قال وهذه التي ذكرناها إجمالا بهذا التحديد أو بهذا التفصيل، ثم النيابة، هذه النيابة لها تكون بسبعة، يعني أبواب النيابة، هناك أبواب النيابة يكون سبعة أبواب، سبعة أبواب هذه توزع على سبعة الأبواب. ثم النيابة تكون أبواب النيابة بسبعة من تلك بسبعة، سبعة أبواب النيابة، أبواب النيابة نعم يعني من أصل الإعراب نعم سبعة أبواب. من ذلك الباب الأول ما لا ينصرف، هذا من السبعة ما لا ينصرف، من تلك ما لا ينصرف فهذا واحد، فسالم لجمع أنثى بل ورث جمع المعنث السالم اثنين، ثم المضارع المعل آخرة يعني ثلاثة، المضارع المعتد الآخر، ثم المثنى أربعة، المثنى أي رمح بالعلي، ثم جمع ذكر أي جمع المذكر السالم، هذا يكون يعني أما لا ينصرف جمع المعنث السالم، الفعل المضارع مضارع المعتد الآخر، مثنى جمع التكسير، فهذه تكون خمسة، فستة الأسماء الأسماء ستة، وهذه تكون سادسة من أبواب النيابة. ثم الأمثلة خمستها، السابع هي الأمثلة الخمسة، هذه أبواب النيابة، أبواب النيابة تكون سبعة وهي التي ذكرها، ما لا ينصرف جمع المؤنث السالم، وأمثل المضارع المتابع الآخر، المثنى جمع الذكور السالم، الأسماء الستة، الأمثلة الخمسة صار السبعة، هذه تسمى أبواب النيابة ويأتي تفسيرها. خامسها السابع فاحفظ ناقله، فاحفظ هذا الذي ذكرت لك ناقله عن المحقق، لأنه لا يحتاج إلى نقاش، هو ثابت عن العربي، فإذا أن تحفظه. فهذه أبواب النيابة، أبواب النيابة، وقد يعني وزعنا عليها الأربعة عشرة التي تقدم بأنها تكون يعني نائبة أصولا، فالأصول هي الأربعة المتقدمة، والعشرة النائبة، وهذه تتوزع على سبعة أبواب وتسمى أبواب النيابة. قال وهذا الذي ذكرنا تقدم، الذي تقدم كله ما يسمى الإعراب المباشر الذي ليس تقديريا وإنما هو ظاهر، وهناك إعراب تقديري ما يقدر يعني إعرابه، وهذا هو الفصل الذي يليه، فصل في بيان ما إعراب تقديري ليس ظاهرا وإنما هو مقدر، إنما هو مقدر. ويعلم أن الإعراب التقديري جار في الأسماء والأفعال، وهو في كل منهما قسمان، لأن المقدر بذلك المعرض إما جميع حركاته أو بعضها، فالأقسام أربعة. الإعراب التقديري قسموا الأربعة أقسام. يعني وهذا معنى قولي سنفصله بالأبيات الآتية: الحركات كلها مقدرة في نحوها حب التعيد المقبرة. يعني معنى ذلك أن الحركات أن التقدير الإعراب التقديري نوعان: نوع يقدر نوع الأسماء والأفعال، الأفعال والأسماء والأفعال، وكله كلاهما يقدر جميع الحركات، هذا نوع، أو بعض الحركات وهذا نوع آخر. فمن الأسماء ما يكون تقديره مطلقا يعني في جميع الأحوال، وهو ما أضيف إلى المتكلم، ما أضيف إلى المتكلم. ومثال هنا: حبي يا حبي، هذا مضاف إلى المتكلم، فهذا يقدر في الرفع، هذا حبي، رأيت حبي مراتب كلها مقدرة على ما قبله يا المتكلم، يا حبي تعز المقبرة. مثال مثال فيما إذا أضيف، متى هذا؟ فيما إذا أضيف للياء، إذا أضيف للياء، إذن هذا لما يقدر في الإعراب جميعها، ثلاثة أعراب هو الضم والجر. ثم مثال آخر مما يقدر في الحركات كلها قال: وكذا قدر لدى المقصور. الأسماء المقصورة كذلك أيضا يقدر فيها الإعراب جميعهم: الفتاة هذه أخر وآلي، الأسماء المقصورة الفتاة أخر وآلي، فتقول هذا الفتاة مرفوع بضمة مقدرة من عمل التعذر، رأيت الفتاة نفس الشيء، مارك منصوب وعلى مصر مضاف قدرة من عمل التعذر، مررت بالفتاة نفس الشيء، هي ألف لازمة. فإذا تقول مجرور بالباء وعلامة جر كسر مقدرة من عذرها التعذر، وهكذا لدى المقصور كما فيما تعتدى، أي قدر الإعراب على المقصور جميعه كي يبتدي بك من بعدك من طلاب العلم. يعني ثم أراد أن يعرف ما هو المقصور، الاسم المقصور، هناك ما يسمونه الاسم المقصور، وهناك ما يسمونه الاسم المنقوص، منقوص ومقصور، المقصور الذي أخذناه الآن. فهذا المقصور ما تعرفه، نريد أن نعرفه ونميزه عن غيره. وذاك أي المقصور، الاسم المقصور معرب، أي كل اسم معرب، معرب الأسامي أي الأسماء المعربة، وختم بآلف لازمة لا تنصرف أي لا تنقطع، هو عبارة ماذا؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة، يعني كل اسم معرب خرج المبني، هذا يعني مثلا هذا اسم إشارة، هذا لا يسمى مقصورا لأن هذا مبني، كل اسم معرب يعني مختوم بألف آخره ألف يعني كالفتاة آخره ألف لازمة أي لا تتغير في جميع الأحوال، لا تتغير، فخرج بذلك المثنى، المثنى ألفه رأيته يعني المعرفه يتغير، جاء الزيداني هذا ألف، فلو غير يعني العامل يتغير، رأيت الزيدين ما في ألف، مررت بالزيدين ما في ألف، إذن هذا المثنى الذي يرفع بالألف لا يسمى اسما مقصورا لأنه لأن ألفه تتغير بتغير الجرى، بخلاف الفتى، الفتى في الرفع والنص والجر كله على لفظ واحد، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كله على لفظ واحد لا يتغير. إذا عرفنا تعريف، تعريف ماذا؟ تعريف الاسم المقصور، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا هو يعني لا تنصرف معناه مبين، لا تنقطع لا تنفصل عنه. ثم مثال نحو الفتاة، الفتاة بجميع الأحوال على لفظ واحد، ذلك جاء الفتاة، رأيت الفتاة، مررت بالفتاة، والمصطفى كذلك أيضا، جاء المصطفى، رأيت المصطفى، مررت بالمصطفى، وموسى هذا أيضا مما لا ينصرف، ما لا ينصرف، وهو أيضا ألف لازمة قدر عليه، لكن تقدم لنا ذكر خلاف ذلك أن الجمهور يرون أن موسى يرفع بضمة مقدرة ويوصل بفتحة مقدرة ويجر بفتحة مقدرة أو بكسرة مقدرة، في خلاف ما لا ينصرف. قال أن بعض النحاة يرون أنما ما يصل إلى موسى في حالة الجر يقدر كسرة ويقدر فتحة. لماذا؟ لأن تقدير الفتحة في أحمد مثلا كان للثقل، وإنما يعني ابتعدنا عن كسرة للثقل، ولا ثقل مع التقدير، ولا ثقل مع التقدير. إذن مريت بموسى، موسى مجرور بالباء، وعلى وجه كسرة مقدرة منع نظرها التعذر، هكذا يعرفونه. وهو مشهور لكن عند المغاربين مريت بموسى مجرور بالباء وعلامة جره فتحة مقدرة من عبد الله التعذر، يعني لأنه اسمه المنصرف، هذا يعني إعراب وهذا إعراب آخر. وموسى ومثلها حبلى، كذلك أيضا حبلى من الصفات، حبلى في جميع الأحوال قدر بها. فقل لا بؤس، أي لا بؤس عليك ولا ضرر عليك بأخذ هذا المثال، لأنه مثال عربي فصيح. قال ثم إلى القسم الثاني، القسم الأول الذي ذكرناه، وهو ما كان اسما ماذا مقصورا، اسما مقصور. الاسم المقصور هذا تقدر فيه الحركات كلها، أولا المضاف إلى المتكلم قدر الحركات كلها، ثانيا الاسم المقصور وقد عرفناه، ثالثا مما يقدر فيه القسم الثاني وهو بعض الحركات ليس كلها. هذا المضاف إلى المتكلم كل الحركات، والمضاف إلى الاسم المقصور كل الحركات تقدر فيه. وأما النوع الثاني وهو الذي تقدر فيه بعض الحركات دون بعض وهو الاسم المنقوص ذكرناه، وقدر الضمة والكسرة في منقوصهم كجاء قاضينا الوفي، هذا مثال يعني، وتقدر الضمة والكسرة فقط دون الفتحة، دون الفتحة. لماذا؟ للاسم المنقوص ومثاله كجاء قاضينا، جاء قاضينا فاعل مرفوع علامة رفعه، ضمة مقدرة منع نظرها الخبر الاستخبار، هكذا إعرابه. ثم تعريف المنقوص، كما عرفنا المقصور ينبغي أن نعرف المنقوص ما هو. يقول وذاك معرب أسامي وختم بليا وقبلها انكسار قد لزم بليا، وذاك كل اسم معرب مختوم بالياء المكسور ما قبلها بكسرة لازمة، كسرة لازمة. هذا هو يعني هو تعريف لماذا؟ تعريف للاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو كل اسم معرب ختم آخره ياء قبل قصة لازمة، هذا هو سمى اسما منقوصا. وحاصل ما قد يضع أنها تقدر ضمته القصر من الفتحة بالاسم المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها لا لازمة، سواء كان مقرورا. وبهذا خرج المثنى والجمع، هذا لأن ياءه لا ليس لازمة، ما يسمى منقوصا ليس لازمة، لأننا إذا غير الإعراب يتغير. جاء الزيدان ألف، مررت بالزيدين ياء، إذا هذه الياء ليست لازمة، فلذلك المثنى ما يسمى منقوصا وإن كان في آخره ياء، لكنها ليست لازمة، سواء كان مقرونا بها نحو القاضي والداعي والمرتقي أو لا نحو قاضي وداعي ومرتقي، وإنما قدرتا لاستدخالهما على الياء. قال ماذا؟ ثم وتضع الفتحة، هذا هو النقص. يعني قلنا إن المنقوص مما تقدر فيه الحركة بعض الحركات دون بعض، وذلك أنه تقدر فيه الضمة والكسرة للاستقبال. إذا ماذا بقية الفتحة؟ وأما هي يعني وتظهر أجيب داعي الله، داعي عليه منصوب فرق صنف غيره، وتظهر الفتحة حيث قفتها لأنها حبيبة لا ثقل فيها، ولذلك تظهر الفتحة دون الضمة والكسرة. نحو أجيب داعي للسنة بذا، أجيب داعي السنة، داعي يعني داعي السنة، داعي هذا داعي السنة، هذا مرفوع تقدر الضمة، مرات بداعي السنة هذا بجر بكسرة مقدرة، قال أنه يعني هذه يشق عليها. وأما إذا كان منصوبا فهي خفيفة فتظهر، رأيت داعي السنة أو أجب داعي للسنة، هذا مثال مقابل. قال قال الله فتبع المنفذي نحو أجب داعيا للسنة، هذا كل ما يقدر في الأسماء. وأما ما يقدر في الأفعال ماذا؟ هذا قلنا إن الإعراب التقديرية يشمل النوعين الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. فمن الأسماء ما تقدر فيه ما يقدر في الإعراب وهو نوعان، نوع يقدر في جمع الحركات وهو المنقوص، ونوع يقدر في بعض الحركات دون بعض وهو المنقوص، هذا مقصور وهذا منقوص. وأيضا الفعل كذلك، أيضا الفعل فيه إعراب تقديري وفيه إعراب ظاهري، ولذلك قال هنا وضمة وفتحة قدرتا في فعل اعتراره قد ثبت، أي في فعل معتد آخر تقدر الضمة والفتحة بألف، اعتد آخره بالألف، آخره ألف، آخره ألف. كمثل يخشى أحمد، مثال يخشى أحمد، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة من عمد لها التعب، هذا يخشى تقدر فيه. كذاك لن يخشى، هذا مرفوع وهذا مثال النصب، لن يخشى، لن يخشى، لن ناصبة، يخشى في المضارع منصوب بلن وعلامة الصرف مقدرة من عمد لها التعب. وفقدها تسعد، أي تكون سعيدا بحفظها في أمثلتها المقررة عند العرب. إذن هذا تقدر فيه ضمة وفتحة، بقي الجزم وهذا سيأتي. يقول إذن عرفنا أن فعل المضارع، أن فعل أيضا ومن المعرف ومعروف لديكم أن فعل المضارع هو المعرف فقط، أما الأمر والماضي هذا لا يعرف إنه مبنيان. فإذا بقي مضارع، فالمضارع ينقسم قسمين، قسم يكون بحركات ظاهرة وهي الأمثلة السابقة، وقسم يكون بحركات مقدرة. فمن ذلك أن ما كان معتدا آخر بالآلف تقدر فيه ماذا؟ تقدر فيه الضمة والفتحة دون يعني الجزم، وهذا سيأتي في الأخير، الجزم يحذفها، جازم يحذفها. وقدر الضمة بالمعتد بالواو أو ياء أتى في النقل، أي في النقل يعني العربية يعني العربي، يعني معناه أن هناك من الأفعال ما يقدر فيه يعني بعض الحركات، وهو الضمة في المعتد، وهي الضمة في المعتد بالواو أو بالياء. إذا كان فعل المعتد بالواو يعني يعرف بضمة مقدرة، وكذلك بالياء، يعني يدعو زيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة من عمدها الاستتباع. وكذلك أيضا يرمي زيد، يرمي بالياء، وهذا أيضا تقدم في الضمة أتى في النقل، فنه يدعو وكذاك يرمي، الياء مثال الياء، هذاك مثال الواو. وتظهر الفتحة، إذا بقيت الفتحة، إذا قدرنا فيه الضمة وبقيت الفتحة، فأما الفتحة تظهر لأنها خفيفة كما سبق، أما الفتحة تظهر فتقول لن يدعو، لن يدعو، لن يرميها بفتحة ظاهرة لأنها خفيفة، وتظهر في الماضي عند القوم وعند العرب يظهرونها. تقول مثال لن يدعو أو لن يرميها، لن يدعو أو لن يرميها. إذن بقي التعرض للجسم، لأننا قلنا الأول ما تقدر ما يكون معتد الأخير بالألف فتقدر في الضمة والفتحة، الثاني ما كان معتد الأخير بالواو أو الياء، بالواو أو الياء، فهذا تقدر في الضمة وتظهر في الفتحة، تظهر في الفتحة، الألف لا تظهر في الفتحة وإنما إعادة تبقى كما هي. إذن هذا تظهر في الضمة، تتقدر في الضمة وتظهر في الفتحة. بقي الجزم في الجميع، سواء قال بالألف فيخشع، وسواء قال بالواو فيدعو، وسواء قال بالياء فيرمي. هذه الثلاثة كلها أو جزمها، وألف ثلاثة، هذه الثلاثة كلها ألفها لماذا؟ لجزم راعيا أي محافظا للقواعد العربية ألفها. لم يخشى، إذن يخشى زيد مقدم، لن يخشى زيد بالألف مقدم، لم يخشى زيد ما في ألف تعذبها ألف. وكذلك الواو والياء لم يدعو لم يرمي، هذا واحد أبواب. وحديث ثلاثة هن فكما اللازم يقولون المالك الأنبياء، الثلاث تعذب كلها عند الجزم. وأما يعني عند الرفع والنصر فيختلف، ما كان معتبر الأخير بالألف قدروا فيه الضمة والفتحة، وما كان وتظهر فيه والفتحة، وأما ما كان معتدا آخره بالواو والياء فهذا تقدر فيه الضمة، تقدر فيه الضمة وتظهر فيه الفتحة. فبقي الجزم على الجميع، والجزم يعذب الجميع. الألف لم يخشى، وكذلك أيضا الواو لم يدعو، أو الياء لم يرمي. هذه الثلاثة كلها تقدر فيها أو تحذف جميعها. وهذه ثلاثة لجزم واحدة. فنقول مثال، تقول لم يدعو ولم يرم ولم يخشى، قل هذا جعل من الشيطان. لم يدعو رسول يدعو كان بالواو، يرمي كان بالياء، يخشى كان بالألف. فلما دخل الجازم حذف الجميع، فلم ولم يخشى هو يسكن مثال هذا. فالتصور خاسر بهذا الباب تم، أي بهذا البحث انتهى باب الإعراب هذا، انتهى باب البحث عن الإعراب التقديري، انتهى الباب وانتهى باب الإعراب يعني التقديري بهذا. قال والقول بأن الجازم حذف أربعين التي إنما يتأتى على القول بعدم تقدير الضمة بمعتل حالة الرفع والفتحة بمعتل بالألف حالة النصر. قال الفاتح رحمه الله، قلت الأرجح عندي أن الأرجح هو القول بعدم تقديرهما وتأمل. ثم شرعت في بيان موانع الصرف. هنا تقدم لنا أن من الأسماء يعني مما خرج عن الأصل ثلاثة أشياء، كذا منها ما لا يصرف، ما لا يصرف، هذا ما لا يصرف كان مجملا، ونريد أن نفصله. ما الذي يمنع من الصرف؟ الصرف التنوين، الصرف تنوين أداة مبينة معنى به يكون اسم أنكر، الصرف والتنوين. هذا التنوين من خواص الأسماء، هذا التنوين من خواص الأسماء. إذا كان الاسم مشابه للحرف يبنى، الحرف يبنى، وإذا كان مشابها يعني بعض الشبه بالفعل يكون ممنوعا من الصرف من التنوين. وهذه الموانع لها أنواع فنفصلها بهذا الباب، وهو يعلم أن الاسم إن أشبه الحرف يمنع، هذه قاعدة مضطردة، الاسم إذا أشبه الحرف يمنع، ما هو حرف الإعراب، ويسمى وسمي غير متمكن. لماذا؟ لأنه ما تمكن باب الاسمية حيث لم يعرف، وإلا أعرف، أي إن لم يشبه الأسماء الحروف، الاسم إذا لم يشبه الحرف يعني يعرف، وسمي متمكنا أي لتمكنه في باب الاسمية. ثم المتمكن يعني المتمكن الذي أعرف إن لم يشبه الفعل صرف وسمي أمكن متمكنا أمكن، يسمى متمكن أمكن لأنه أعرف بباب الاسمية. وإلا وإن أشبه الفعل يعني منع من الصرف ويسمى غير مصرف وغير أمكن، غير مصرف لمنعه من الصرف والتنوين، وغير أمكن لأنه لم يتمكن بباب الاسمية حيث منع التنوين. والمعتبر من شبه الفعل بمعنى الصرف كون الاسم فيه علتان فرعيتان احداهما لفظيه والاخرى مجملا اجمالا لا يمنع الاسم من الصرف الا بوجود علتين فرعيتين هما فرعان فرعيتين احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى فاذا اتفقا يمنع من الصرف وإن لم يتفق هذان لا يمنع من الصرف. إذن هذه العلل وقسموا إلى 9 أقسام وبعض إلى 8 أقسام وهذه نريد أن نعرفها بالتفصيل. قال ثم الذي يدعى بما لا ينصرف ما فيه علتان مما قد عرف. يقول ثم الذي يدعى بما لا ينصرف ثم الاسم الذي يدعوه النحاة بالاسم غير منصرف ما فيه علتان ما وجد فيه وتحقق ووجد فيه علتان مما قد عرف من علل 9 هذا بيان لما قد عرف من علل 9 أو الواحدة مما كهاتين تجي والدته يعني مما فيه علتان فرعيتين من علل 9 أو واحدة تقوم مقام علتين وهما 2 وهما 2 الآلف بنوعيها الآلف المقصورة فحبلى والآلف الممدودة فحمراء هذه تقوم مقام علتين والثاني يعني صيغة منتهى الجمعة صيغة منتهى الجمعة هذا يقوم مقام علتين يرجع إلى اللفظ والمعنى يقوم مقام علتين وما عدا ذلك لا بد من اثنتين حتى يمنع من الصرف وهذا هو تفصيل أو تفصيل مجمل ما قرره النحاة في هذا الباب. قال ثم بينت العلل 9 العلل 9 هي مبين بالعلل 9 إجمالا وتلك الجمع ثم وزن الفعل كذلك التأنيث زد العدل وتلك أي العلل 9 من العلل 90 جمع أحدهما جمع أحدها جمع ثم وزن الفعل الثاني وزن الفعل فذاك التأنيث الثالث التأنيث زد العدل الرابع العدل أن يكون الاسم معدولا عن غيره فذلك التعريف الخامس التعريف عالميا يعني والتركيب كون الاسم مركبا مركبا مزيا مثلا وآلف ونون يا ربي آلف ونون زائدتان وقد زيدتا ولذلك وصلناه ولا وآلف ونون يا ربي قد زيدتا أي الآلف ونون مزيدتان إذا وجدا في الاسم يمنع من الصرف وعجمة كذلك العجمة قول الاسم عجميا فذا الصفة وصفة كذلك أيضا مانعة من صرف الاسم هذا يعني وهذه 9 جمعها بعضهم إجماع وزين عادلا ألف معرفة ركيب وزين عجمة فالوصف الكمال هذه بعضهم جمعها بهذا إجماع صيغة منتهى الجمعة وزير وزن الفعل عادلا العادل أن التأنيث بمعرفة العلمية ركب التركيب وزير عجمة يعني عجمة كذلك العجمية فالوصف الكمال يعني وزير زيادة العدد والنظر والوصف الوصية كذلك أيضا وله شروط كما سيأتي هذه كلها بالتفصيل سنأخذها بما يأتي إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك ومن بعدك وما تنزلنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا يا الوارث لنا يا خلنا على من ضربنا وسمع على من عزانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.